كروسيدرز شيكن كروسيدرز كثير ما يعني يحصل على ألسنة الناس الإنسان مثلا عمر عمارة أو ابنه مثلا نجح في الدراسة أو ما شابه ذلك فبيقول فلان والله هذا بده تحلاية أو والله يعني مبارك لابنك لازم تحلي أو والله حدينا فقضية الطرد بهذه الصورة وهذه كما قلت يعني هي عادة بين الناس هل يدخل فيها الإشراف أو السؤال؟ بلا شك هي حادة يعني أصول طيب وش اسم الطلب؟ طيب تفضل.